الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب التواضع. حدثنا مالك بن إسماعيل. التواضع هو اختبار اختبر الله به عباده، هل يتواضعون أم لا يتواضعون، ولذا على الإنسان أن يجعل هذه الخصلة خصلة نصب عينيه، دائما يسأل نفسه: تخيل أنك قد غضبت على أحد وتصرفت معه تصرفا مشينا، تأمل لو أن غيرك قد قام بهذا وأنت تنظر إليه، كيف ستكون نظرتك عليه؟ فتأمل هذا حينما يحصل لك عمل ليس فيه تواضع مع الآخرين. فعلى الإنسان أن يتواضع، وعلى الإنسان يعني أن يظهر التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وهكذا يعني الإنسان يتواضع مع الآخرين، مع الكبار مع الصغار. في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 36 بعد 200 الذي فيه: يا أبا عمير، ما فعل النغير. الترمذي تحدث لأول مرة قال وثقه هذا الحديث، ثم ذكر أشياء، ثم بين قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له هكذا لأجل أن يرفع عنه الحزن، لأنه حزن لما فقد نغيرا له. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه كان يسلم على الصبيان، ومن تواضعه كان يقوم بأداء الحوائج ويحمل الصغير وهكذا. إذن التواضع خصلة اختبر الله بها عباده. ومن التواضع التواضع مع العمال، ينبغي على الإنسان أن يتق الله في من يتعامل معه ومن يعمل تحت يده. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير، وهو زهير ابن معاوية، قال حدثنا حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل، قال حدثنا عن أنس، فحميد قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة. الناقة معروفة اللي هي أنثى الإبل. حاوى حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري وهو مروان بن معاوية وأبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي، طبعا الأعرابي اللي هو يسكن في البادية، والعربي يغضب إذا قلت له أعرابي، والأعرابي يفرح إذا قلت له عربي. فجاء أعرابي على قعود له فسبقها. نعم. ولذلك يعني هذه تختلف عن تلك من حيث القيمة، ولكن هذه القعود التي ليست ناقة قد سبقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فأي شيء يرتفع من حطام هذه الدنيا الفانية إذا ارتفع عند الناس فإن الله يضعه. ولذا من معاني الحسد لما الإنسان ينظر إلى شيء، الإصابة بالعين ليس الحسد، الإصابة بالعين، لأن الإنسان قد يعجب بشيء من حطام الدنيا، فربنا جل جلاله يذهب هذا الشيء لأجل أن يعلم الناس أن هذه الدنيا فانية وذاهبة وزائلة. حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد، طبعا البخاري يروي عن خالد بن مخلد مباشرة وهنا روى عنه بواسطة، قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك وهو قال حدثنا شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء وهو عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته. إذا الإنسان حينما يكثر من النوافل فإن الله يحبه. والفرائض الواجبات أجرها عظيم عند الله تعالى. يقول فكنت سمعه الذي يسمع به. ولذلك ربنا جل جلاله يعني يتولى عبده المؤمن. فهنا أي كنت متوليا له في جميع حركاته، ومعناه كنت في النصرة كسمعه وبصره ويده، وأن الله يوفقه فيجعل سمعه في طاعة وبصره في طاعة. قال فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فربنا جل جلاله ينصر أولياءه ويوفقهم لأعمال الهداية، ورجله التي يمشي بها فيوفقه على السير بالصواب. وإن سألني لأعطينه، إذا سأل الإنسان ربه وكان على الإيمان والتوحيد والعمل الصالح وعدم المعصية فإن الله يعطيه. ولئن استعاذني لأعيدنه، إذا استجار المؤمن بالله تعالى وكان على الإيمان والتوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساده. هذه اللفظة بإذن الله سنقف عندها في كتاب التوحيد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بإصبعيه المسبحة والوسطى. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل وهو سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه ويشير بإصبعيه فيمدهما. وهنا طبعا إشارة ليمتاز عن سائر الأصابع، وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الأنبياء، وأيضا هذه الأمة هي آخر الأمم، فهي آخر الأمم لكنها هي السابقة وأول الأمم تدخل الجنة، وهذا من فضل الله ورحمته. وفيه لأن الدنيا آيلة إلى زوال، وأن القيامة هي يوم الفصل ويوم الحساب ويوم الجزاء. والقيامة يوم التغابن، فهناك يقبل أصحاب الحسنات أصحاب السيئات اللي يأخذون المقامات العالية. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح، اسمه أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي. انتبه على الدرس أيها الفتى، اصغي يا بني واحتسب الأجر، وحاول أن لا تخرج من المجلس إلا وقد استفدت علما. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. إذن ما دمنا نعلم أن الموت قريب علينا أقرب من شراك النعل، وأن الساعة قريبة، ينبغي على الإنسان أن يعمل للموت ولما بعد الموت ويعمل للساعة، فالساعة آتية لا محالة وكل آت قريب. احفظوا هذه القاعدة، كل آت قريب. حدثنا يحيى بن يوسف وهو أبو زكريا قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش، أبو بكر ابن عياش اللهم انفع بالمسلمين أجمعين. هذا أبو بكر بن عياش ممن نصح فانتفع ونفع. كان شاب صغير قال له شيخ: يا غلام خلص، يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. هل حفظت؟ يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. فانتفع منها وسار عليها وصار من خيار القراء والمقرئين. توفي عام 93 و100. له لقب يلقب بشعبة، وهو يروي عن عاصم، فالرواية المشهورة رواية حفص عن عاصم، والرواية الثانية رواية شعبة. هذا شعبة اسمه أبو بكر وكنيته أبو بكر ولقبه شعبة. عن أبي حصين، وهو مكبر حصين وليس حصين، عن أبي حصين وهو عثمان ابن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي صالح اللي هو أبو صالح السمان دكوان السمان، عن أبي هريرة. نعم، هذه النصيحة: يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة، اجعلها نصب عينيك وسر عليها في جميع المواقف. إذا استغضبت على أمر دنيوي فلا تغضب على الدنيا، واجعل هذه نصب عينيك، بأن هذا الموقف تخلص به رقبتك من رق الآخرة، واعلم أن لديك رقبة واحدة، وهذه الرقبة تعمل في هذه الدنيا لأجل أن تعتقها يوم القيامة، فاعمل الآن لعتق رقبتك. عن أبي صالح أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين اللي هو عثمان بن عاصم بن حصين. باب، هذا مجرد الترجمة، جاء هكذا باب، ولما يأتي به باب هكذا فهو كالفصل من الباب السابق. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع، توفي عام 220 و200. قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب ابن أبي حمزة، توفي عام 260 و100. قال: حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويان، أي لسرعة قيام الساعة. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، وهي اللقح الناقة الحلوب، فلا يطعمه أي لا يشربه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه أي يصلحه ويطينه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، يعني إنسان يضع على فيه لكنه لا يطعمها لشدة الهول ولسرعته ولفجأته. فما أمر الساعة، قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. نسأل الله رحمته. باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأن الإنسان إذا أحب لقاء الله عمل لما عند الله، وإذا عمل الإنسان إلى ما عند الله أحب الله لقاءه. حدثنا حجاج وهو ابن منهال قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى العودي قال: حدثنا قتادة عن أنس وهو ابن مالك عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. إذن عليك أن تعمل لهذه الساعة كما حصل للإمام مالك لما حضرته الوفاة، قال لمثل هذا فليعمل العاملون. وكذلك ابن المبارك حصل له نحو هذا وقال ستجدون من رحمة الله ما لم تلقوا له بالا. وآل ابن أبي إياس لما قال كنت أدخرك لهذا اليوم، وهكذا يعمل الإنسان لهذه الساعة بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. إذا الإنسان لما يعلم بهذا الشيء ويبشر بهذا يحب أن يقبل ويرتاح من تعب هذه الدنيا وشقائها، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. إذا الإنسان يجعل عمله وتعامله مع ربه في كل حركة، في كل كلمة، في كل فعل، ويحتسب الأجر في السراء والضراء. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله والعياذ بالله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. تأمل كيف أن حجج الله تقام على الناس. الآن أينما تذهب تسمع صوت الأذان، فربنا جل جلاله يقيم حججه على الفسق. فهنا لما يبشر، طبعا يسمى بشارة لأن البشارة ما يسمعه الإنسان فيتغير عليه بشرته، فإذا بشر بالخير أشرق وجهه، وإذا بشر بالشر اسود وجهه. يقول وإن الكافر إذا حضر، أي حضره الموت، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. وهنا لما ربنا قال والتفت الساق بالساق، تجتمع عليه مصائب الدنيا ومصائب الآخرة، وهناك تلاحقه الذنوب، كل ذنب من الذنوب سيكون نصب عينيه، يزيده حزنا وألما وأسى. قال فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله. ولك هذا كره لقاء الله بأي شيء؟ بالمعاصي، حينما استقبل العمل بالمعاصي وكره الله لقاءه، فهو لم يقبل على الله حتى يحب الله لقاءه فيكره الله لقاءه. قال اختصره أبو داود وعمر. أبو داود هو أبو داود الطيالسي، ونحن نعلم بأن أبا داود الطيالسي من أوثق الناس في شعبة بعد غندر. وعمر هو عمر بن مرزوق عن شعبة، وقال سعيد عن قتادة اللي هو سعيد بن أبي عروبة. ورواية سعيد بن أبي عروبة هنا انتفع منها مسلم فأخرجها في صحيحه، لنعلم أن المسلم ألف الصحيح بعد البخاري وانتفع من تصنيف البخاري. وقال سعيد عن قتادة عن زرارة ابن أبي ابن أوفى عن سعيد عن سعد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخبر يروى هكذا. ثم قال حدثني محمد بن العلاء، وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب المتوفى عام 47 و200. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي عن بريد، وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة اللي هو ابن أبي موسى، عن أبي موسى. إذن رواة الإبن عن أبيه عن جده. وأبو موسى هو عبد الله بن غيث الصحابي الجليل الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نسأل الله نجعلنا ممن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، ونسأل الله نجعل يومنا خيرا من ماضينا وغدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل الله خير أيامنا يوم نلقاه. حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير وهو يروي عن ليث بن سعد بن سعد كثيرا. قال حدثنا الليث، طبعا الليث يحيى بن بكير ممن قال أن الليث أثقف من مالك، يعني الشافعي ويحيى بن بكير اتفقا على هذه المقولة مع إجلالهما للإمام مالك بن أنس. فالليث إمام، وكان وارده السنوي 80,000 دينار، ولكن ما وجبت عليه الزكاة كما نقل في ترجمته، لأنه كان ينفق هذا المال في سبيل الله. ولما زار الليث مالكا أعطاه الإمام مالك من طرف المدينة، من أشياء نادرة في المدينة. فلما عاد إلى مصر أرسل له 1,000 دينار. عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال، أي في جملة رجال رووا هذا الحديث، في رجال من أهل العلم، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح أي في حال قوته قبل أن يمرض: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يرى مقعده من الجنة ثم يخير، أيرغب البقاء في الدنيا لأجل دعوة أم القبض؟ وهذا خاص بالأنبياء. فلما نزل به ورأسه على فخذي، أي نزل به الموت ورأسه على فخذي، وهذا من فضل عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله تعالى وهو بين يعني في حجرها. تقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي غشي عليه ساعة، أي وقت من أوقات أصابته الغيبوبة، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، أي رفع بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، أي اللهم أني أسألك أن تجعلني في الرفقة العالية مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فالإنسان في هذه الدنيا لما يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومع القرآن في ذكر الأنبياء سينال هذه المرتبة، إذا كان عمله في الدنيا على هذا سيكون محله بعد الموت في هذه الرفقة. فاحرصوا يا عباد الله أن تكونوا مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبوا الله وأحبوا من يحبه الله، لأن المرأة مع من أحب. قلت: إذا لا يختارنا، لا شك أنه لا يختارنا، لأن ما عند الله خير للأبرار. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به، شوف يحدثنا معناه أن فيه أمر تكرار الأحاديث، قالت: وكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، هذا بالنصب، أي اللهم يعني أريد الرفقة العليا. باب سكرات الموت، وسكرات الموت هي شدة الموت، والإنسان يصاب بشدائد كثيرة ولا يموت، والموت أشد. نسأل الله أن يخفف عنا الموت، فالموت آت لا محالة، إن لم يكن اليوم فالغد، وإن لم يكن الغد فبعده، وهكذا الإنسان ميت الميت لا محالة، فعليه أن يعمل للموت ولما بعد الموت. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللي هي الشدائد، وهذه شدائد الموت، شدائد تذهب العقل. ثم نصب يديه فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، أي اللهم أدخلني في جملتهم، حتى قبض ومالت يده. حدثنا صدقة وهو ابن الفضل المروزي قال: أخبرنا عبدة وهو ابن سليمان عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفات يأتون النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالت من العرب، قالت من الأعراب، لأن الأعراب الذين يعيشون في البادية. فيسألونه متى الساعة، وهذا السؤال لا ينتفعون منه كثيرا، إنما ينتفع الإنسان بالعمل الذي يقربه إلى ربه. فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. فإذا كل إنسان له ساعة. طبعا هناك حديث ليس بصحيح، من مات فقد قامت قيامته، هذا الحديث ليس بحديث صحيح، لكن هذا الحديث يعطيه المعنى، المعنى شيء، ونسبة الحديث إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم شيء آخر. حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو الإمام مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب عن أبي قتادة ابن ربعي. أبو قتادة هو الحارث ابن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، قال مستريح ومستراح منه. هنا الواو بمعنى أو، فالإنسان الذي يموت إما مؤمن يستريح من الدنيا ونصبها وتعبها إلى ما عند الله تعالى من الرحمة والرضوان، وإما عاصي يستريح العباد منه. وهذا حقيقة فيه ملمح بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، نصب اللي هو التعب والمشقة وأذاها، إلى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن القطان عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب اللي هو ابن كعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه. المؤمن يستريح، المؤمن يستريح. ثم قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة. والحميدي من أوثق الناس في سفيان، وكذلك علي بن المدين من أوثق الناس في سفيان. قال حدثنا عبد الله ابن أبي بكر حدثنا عبد الله ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، لأن كل ميت يقاسي سكرات الموت، هذا حينما وضعها هنا في سكرات الموت، يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، وهنا مثل رقيقه ودوابه على ما جرت به عادة العرب، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. الآن أصبحت السيارات وغيرها. حدثنا أبو النعمان وهو محمد ابن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد وهو أحفظ أهل البصرة عن أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه عرض على مقعده غدوة وعشية، أي في أول النهار وفي آخره، إما النار وإما الجنة، فيقال له هذا مقعدك حتى تبعث. إذا الإنسان في قبره ينعم بهذا ينعم أو يعذب بهذا، وإذا كنت في الدنيا توعد بشر، يأتيك شخص يتصل عليك ويوعدك بالأذى، لكن أنك ستتعذب في نفسك. فنسأل الله أن يرحم من مات من المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الآخرين إلى طاعته. حدثنا علي بن الجعدي وهو الجوهري البغدادي، توفي عام 300 و200، وكتابه مطبوع. قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، من أعلم الناس بكتاب الله تعالى ومن قراء الكوفة، عن مجاهد وهو مجاهد ابن جبر المكي المتوفى عام 400، من تلاميذ ابن عباس المقربين، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي قد وصلوا إلى جزاء أعمالهم خيرا أو شرا، فلا يسبهم الإنسان. باب نفخ الصور. والصور خلق من خلق الله، والملك الذي ينفخ فيه واقف ينتظر متى يؤمر، ولا نقول بأن اسمه إسرافيل أو غيره لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف، نقول الملك الذي ينفخ في الصور. قال مجاهد الصور كهيئة البوق زجرة صيحة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذن تأمل قدرة الخالق سبحانه وتعالى، بصيحة واحدة يحيي جميع الخلائق. وقال ابن عباس الناقور، طبعا هذا في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور، ومعنى نقر أي نفخ. قال ابن عباس الناقور الصور، الراجفة النفقة الأولى، والرادفة النفقة الثانية باعتبار أنها تردفها وتتبعها. وقد اختلف العلماء هل هما نفختان أم ثلاثة، ولعل الأرجح أنهما نفختان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن عباس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة، طبعا الزهري يروي عنهما كليهما، فالزهري واسع الرواية كثير الدراية، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب، طبعا سبه بمعنى شتمه، استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا، اصطفى بمعنى اختار، والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، اللطم هو ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة، هذا هو اللطم، نسأل الله أن لا يسلط علينا من يلطمنا. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني على موسى، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل، ولكن أراد من أمته أن يتعلموا التواضع، فإن الناس يصعقون، ومعنى يصعقون أي يغشى عليهم، أن فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق، قال في أول، فإذا موسى باطش بجانب العرش، باطش من أي متعلق بقوة، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، أي في من قال الله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ساقه من حديث أبي هريرة، ثم أشار إلى حديث أبي سعيد الخدري. باب يقبض الله الأرض. يقبض الله الأرض. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. إذن كل ملك سيذهب يوم القيامة، وكل ملك سيذل يوم القيامة، ويبقى الملك لله. وربنا سيقول أنا الملك أين ملوك الأرض. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده أي يميلها ويقلبها. كما يتكفأ أحدكم خبزته في السغر نزلا لأهل الجنة أي ما يقدمون للضيف. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة أي سيصير إلى الجنة، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه أي ظهرت، ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون أي ما يؤكل مع خبزي. هنا بالام هكذا جاء في بعض النسخ، وجاء إدامهم يعني هو الإدام. قال وما هذا؟ قال ثور ونون، ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. فربنا جل جلاله يطعم أهل الجنة بطعام لم يخطر على بالهم أبدا إكراما لهم وتعظيما لهم، وهذا بفضل ما قام به من الإيمان والعمل الصالح. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار قال سمعت سهل بن سعد وهو الساعدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد، يريد أنها مستوية. باب كيف الحشر. حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن ابن طاووس وهو عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار. طبعا يروى وتحشر بقيتهم النار، ويروى ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم القيلولة حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. طبعا ابن كثير ذكر في سورة الهمزة في تفسير مؤصدة يعني عن أحد التابعين قال إذا كان يوم القيامة أتي بكل جبار وبكل من يخاف الناس شره فيوثقون في الحديد ثم يلقون في النار فلا والله لا تستقر أقدامهم على أرض أبدا ولا تجتمع جفون أعينهم على نوم أبدا ولا ينظرون إلى سماء أبدا ولا يذوقون طعاما أبدا ولا يشربون ماء باردا أبدا. هذه مؤصد أي مغلقة ومطبقة عليهم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان وهو شيبان ابن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. قاله تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي وهو علي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. غرلا بمعنى غير مختونين. قال سفيان هذا مما يعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سفيان بن عيينة يقول هذا باعتبار أن الأحاديث التي سمعها ابن عباس مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث معدودة، هذا أحدها، وسمع الكثير من الأحاديث عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. إذا الإنسان سيلاقي ربه وسيلاقي ربه بعمله، فأحسن العمل يحسن اللقاء. وأنت تقف بين يدي الله تعالى في الصلاة في الدنيا ويوم القيامة، فمن أحسن الوقوف بين يدي الله في الصلاة في الدنيا أحسن الوقوف بين يدي الله يوم القيامة. فأحسنوا وقوفكم في الدنيا يحسن في الآخرة. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو لقب محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذلك نحن نحمد الله كثيرا على المبدأ وعلى المعاد. اقرأ السور المبدوءة بي الحمد لله، خمس سور، كل سورة من القرآن تدل إما على المبدأ وإما على المعاد. أما سورة فاتح فقد جاء فيها الأمران، المبدأ في رب العالمين والمعاد في مالك يوم الدين، فتفكر بالمبدأ والمعاد حتى تعرف حقيقة نفسك. إذن كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكفى يوم القيامة إبراهيم. لماذا إبراهيم أول الخلائق يكسى يوم القيامة؟ لأنه جرد في ذات الله. وهنا تأمل أخي الكريم أن الله شاكر عليم، من أوذي في الله فصبر على ما أوذي في الله فإن الله يكرمه. فإبراهيم أول الخلائق جرد في الله حينما ألقي في النار، فهو أول الخلائق يكسى. فحقك في هذه الدنيا لن يذهب أبدا إذا ظلمك الظالمون، ولكن عليك أن تحتسب الأجر وأن تفعل بالشيء الذي يأمرك الشرع به. وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي طريق جهنم وجهتها، وليس ذات اليمين. جعلنا الله وإياكم من أصحاب اليمين. فأقول هذا من رحمته: يا رب أصحابي سيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك من حروب واقتتال وارتداد. فأقول كما قال العبد الصالح، أراد به عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا، إلى قوله الحكيم، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وحروب الردة صفحة معروفة، هي صفحة بيضاء في تاريخ الصحابة وتاريخ الصديق حينما أبادوا هؤلاء وأعزوا راية الإسلام، وحفظ الله الدين بالموقف الصدق الذي قام به الصديق ومن معه من الصحابة. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشرون حفاة عراة غرلا، أي حفاة من غير نعال، عراة من غير ملابس، غرلا غير مقتونين. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك، يعني شدة الهم والغم والحزن والأذى، هم ليسوا بحال المتعة بل بحال كيف ينجون، ولا يستطيعون ولا ينجون، وخشعت الأصوات للرحمن. فالأصوات هناك تخشع لله تعالى ولا تتكلم، والجميع يبحثون عن رحمة الله. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر، وهو لقب محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فالحمد لله الذي أكرمنا وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني أخي وهو عبد الحميد عن سليمان وهو ابن بلال عن ثور وهو ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام، فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، أي إجابتي لك يا رب، فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. باب: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أزفت الآزفة أي قربت القيامة، اقتربت الساعة. حدثني يوسف بن موسى قال أنبأنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك اللهم يا رب إن الخير في يديك فادفع عن المسلمين القصف يا أرحم الراحمين اللهم إنك تقدر ولا نقدر فادفع عنهم وارحمهم واستر عليهم يا أرحم الراحمين اللهم اشف جرحاهم واحفظ نساءهم ورجالهم يا كريم يا رحيم يا الله يا من الخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1900 99 فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا أي الصحابة يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشر. وهذا من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبشر. فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا. ولذلك يستحب التكبير عند السرور وعند سماع الأمر الذي يبشر فيه المسلم. ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصف أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار وهي قطعة بيضاء أو شيء مستدر. باب قول الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يعني يوم القيامة. والظن هنا بمعنى اليقين ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالناس يقومون لله حياء ولأجل الحساب. وأيضا سمي يوم القيامة لأنه يقام الوزن بالقسط ويقوم الأشهاد. نعم يوم يقوم الناس لرب العالمين أي لفصل القضاء بين يدي ربهم. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب أي الوصلات في الدنيا. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. هذا من تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. وسبب كثرة العرق تراكم الأهوال ودنو الشمس من رؤوسهم والازدحام. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلزمهم حتى يبلغ آذانهم. باب القصاص يوم القيامة إذا الحساب وجزاء وقصاص. وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور. يوم القيامة تحق الأمور تجد الناس أن يختلفون في الشيء بين منتصر وطاعن ومستهزئ. فيوم القيامة تحق الأمور. الحق والحاقة واحد اللي هي الداهية يعني في الأصل. والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار باعتبار أخذ الأماكن. وكان ينبغي على أولئك أن يكون مكانهم في الجنة، لكنهم لما قصروا فرطوا أخذها غيرهم فغبنوهم. ولذلك أنا أقول إذا غبنك أهل الدنيا في الدنيا فاحرص أن لا تغبن يوم القيامة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء، والعياذ بالله، الدماء أخطر شيء، واللعب بالدماء هو الورطة من أعظم الورطات، فاحذروها واعملوا لأن تحيوا النفوس، واعلموا أن تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها. اللهم اجعلنا ممن أحياها، اللهم اجعلنا ممن أحياها، اللهم أحينا بالعمل الصالح واحي بنا يا أرحم الراحمين. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. عن الأشياء التي تجعلك ينبغي أن لا تفرط في الأعمال الصالحة، لأنه ربما يؤخذ من حسناتك سدادا لما اقترفته من أجل حقوق الآخرين أو الطعن أو أذية الآخرين، فإنك لن تؤذي أحدا بغير حق من المسلمين إلا دفعت من حسناتك له يوم القيامة جزاء وفاقا. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني أي قرأ يزيد بن زريع هذه الآية وفسرها بالحديث المذكور. قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي، اللهم اجعلنا من أهل النجاة، اللهم أنجنا من كل كرب يا أرحم الراحمين، أن أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون، أي يتحول، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. إذن حقوق الآخرين مبنية على المشاحة والمقاصة. فوالذي نفس محمد بيده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقسم بالمحيا والممات، الذي أحياه والذي يميته، حتى تستذكر دائما المبدأ والمعاد. فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، أي تجد الإنسان يتهنى ويعرف مكانه وينعم، فتلك الحياة الحقيقية حياة أهل الجنة ونعيم أهل الجنة. باب من نوقش الحساب عد، من يناقش يناقشه الله فهو هالك لا محالة. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان ابن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، المناقشة الاستقصاء والتفتيش. قالت قلت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، يعني هذا العرض فقط. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث المذكور. وتابعه ابن جريج، أي تابع عثمان بن الأسود ومحمد بن سليم وأيوب والسختياني وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صالح الصغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد منا يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال حدثني أبي اللي هو هشام ابن أبي عبد الله تنبر الدستوائي عن قتادة وهو قتادة بن دعام السدوسي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثني سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت أي أخبرني لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ يعني تعطيه لتنقذ نفسك؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك وهو التوحيد والعمل بطاعة الله تعالى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه أي أمامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق ترى أي فليفعل. فالإنسان يقدم الطاعات لأجل أن يجعل هذا العمل وقاية له من عذاب الله. قال الأعمش حدثني عمرو وهو ابن مرة عن خيثمة وهو ابن عبد الرحمن عن علي بن حاتم وهو علي بن حاتم الطائي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أي أن الإنسان يتقي النار بكلمة طيبة. باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل قال حدثنا حصين وهو حصين ابن عبد الرحمن حاء وحدثني أسيد ابن زيد طبعا أسيد يعني غير مصغر وأسيد مصغر قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمر معه الأمة أي العدد الكبير من الناس والنبي معه النفر وهم رجال دون العشرة والنبي معه العشرة والنبي معه الخمسة والنبي يمر وحده ونظرت فإذا سواد كبير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كبير اللهم كثر أمة محمد يا الله واحفظهم أجمعين اللهم احفظهم أجمعين اللهم أخرج المساجين المظلومين يا أرحم الراحمين. هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، أي بتلك الدعوة. وهذا من حسن جوابه صلى الله عليه وسلم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك عكاشة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف المسمعي قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما. الشرك هو من؟ أبو حازم سلمة ابن دينار متماسكين، ولك أولادين يتماسكون بالدنيا ويتواصلون، هم الذين يدخلون الجنة متماسكين كما تماسكوا على السنة وكانوا يمسكون بالكتاب. يقول متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. اللهم جملنا بالإيمان والطاعة يا أرحم الراحمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود، فيفرح أهل الجنة ويزداد سواد وجوه أهل النار سوادا. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. باب صفة الجنة والنار. وقال أبو سعيد وهو الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت عدن خلد عدنت بأرض أقمت ومنه المعدن في معدن صدق في منبتي صدق. اللهم اجعلنا في منبتي صدق يا أرحم الراحمين. حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف وهو المشهور بالأعرابي عن أبي رجاء وهو عمران العطاردي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل عن أسامة وهو ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون أي أصحاب الغنى الذين لم يؤدوا حق الله في الدنيا كاملا موفرا وتجبروا على عباد الله وأخذوا حقوق الآخرين وما أكثر أولئك الذين يظلمون الناس غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم. وذلك ربنا قال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة كلما أجاءهم سرور ازداد بياض وجوههم وازداد إشراقها وإزهارها ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول فأنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أعظم شيء أنك تنال رضا الله سبحانه وتعالى ولن تنال رضا الله إلا بطاعته. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد وهو الطويل قال سمعت أنسا يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارث مني هذا حارث ابن سراقة فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب وإن تك الأخرى أي في النار ترى ما أصنع يعني من الحزن. فقال ويحك أو هبلت ويروى أو هبلت يعني هل أصبحت مهبولة أي مخبولة أو جنة واحدة أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس وهو مكان الجنة أفضل الجنة أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أجمعين جنة الفردوس إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين واجعلنا من أهل محبتك وجنتك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.